أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. ومس ذكر متصل أو قبول بظهر كفه أو بطنه. ولمسهما من خنثى مشكل. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومس حلقة دبر. لا مس شعر وسن وظفر وأمرد. ولا مع حائل. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت. وأكل اللحم خاصة من الجزور. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. هي مفسداته التي يبطل بها حكم الطهارة، وهي ثمانية نواقض بالاستقراء. فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله تتبعوا كلام الإمام أحمد رحمه الله فوجدوها ثمانية. قال: ينقض ما خرج من سبيل، هذا الأول من النواقض. والسبيل في الأصل هو الطريق، والمراد به هنا مخرج البول والغائط، قليلا كان الخارج من السبيلين أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وسواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد. المعتاد مثل ماذا؟ البول والغائط. وغير المعتاد الدم والدود ونحو ذلك مما هو غير معتاد، فكل هذا ينقض الوضوء. لا فرق أيضا في كون الخارج من السبيلين طاهرا أو نجسا. أما النجس فواضح، لكن الطاهر مثل ماذا؟ نعم، المني. على الراجح فهو طاهر. وأيضا الريح فإنها طاهرة، الريح التي تخرج طاهرة. إذن سواء كان الخارج من السبيلين نجسا أو طاهرا فإنه يكون ناقضا للوضوء. ما ذكر الشيخ من خروج المني، قد يقول قائل: خروج المني يوجب ماذا؟ الغسل، كما سيأتي في بابه إن شاء الله. لكن يراد هنا بعض الصور، وهو خروج قطرة أو أكثر من المني بعد الاغتسال له. إنسان جامع أهله وأمنى، يعني خرج المني دفقا بلذة، ثم إنه بعد ذلك اغتسل، وبعد الغسل خرجت منه قطرة أو قطرتين مثلا من المني. ما حكم هذا المني الذي خرج؟ هل يوجب الغسل؟ لا، ينقض الوضوء، وهو خارج ماذا؟ طاهر على الراجح. أدلة هذا الناقض نحتاج إلى عدة أدلة، منها قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية، قال: فتيمموا صعيدا طيبا. دل على أن الغائط أنه مما ينقض الوضوء. أيضا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي مر معنا، قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فالبول والغائط مما ينقض الوضوء. أيضا في حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل لماذا؟ غير الشك الخارج. الآن نتكلم على الناقض الأول الخارج من السبيلين، قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا في الريح، والريح معتادة، وما قبلها أيضا الغائط والبول كلها معتادة. طيب، في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهذا من أدبه رضي الله عنه. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. المذي معتاد وغير معتاد؟ لا، غير معتاد، ما يخرج دائما، إنما يخرج متى؟ عند بداية الشهوة أو نحو ذلك. هذا أيضا. طيب هل هو نجس أو ليس بنجس؟ المذي نجس، إذن هذا في النجس غير المعتاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. أخرجه أبو داود. هذا يدل أيضا للنقض بالنادر، لأن دم الاستحاضة نادر، ليس معتادا أن كل امرأة أن يخرج منها الدم. حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا الناقض، أي أنه ينتقض الوضوء بخروج الغائط والبول والمذي والريح والمني والودي بالإجماع. طبعا الودي هو ما يخرج في آخر البول يميل إلى البياض، كل هذا مما أجمع العلماء على أنه ينقض. يستثنى مما تقدم الخارج الدائم كمن به سلس بول، والمستحاضة كما سيأتي في موضعه من باب الحيض، فإنه متى ما توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه البول أو الدم فإنه باق، أو فإن له حكم الطاهر. قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. هذا الناقض الثاني، وهو خروج النجاسة من بقية البدن، يعني من أي موضع من البدن غير السبيلين، كما لو جرح في يده أو في قدمه فخرج منه دم كثير. ويدل لهذا عموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وعموم ولكن من غائط وبول ونوم. يقول إن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا، إنسان أجريت له عملية واضح، فأصبح البول يخرج من المثانة مباشرة، جعله جرح ولي مثلا يوضع في كيس فيخرج البول في هذا الكيس، الآن هل خرج البول من مخرجه المعتاد؟ لا. طيب ما حكم خروج البول؟ ينقض لما ينقض؟ ينقض لعموم الآية. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا في الغائط، ولكن من غائط وبول ونوم، هذا في الحديث، هذا يعم أي بول أو غائط يخرج. أيضا لو أجريت الإنسان عملية فأخرج الغائط من بطنه مثلا، كل هؤلاء يحصل لهم انتقاض الطهارة. طيب إذا كان الخارج غير البول والغائط كالدم الكثير والقيح والقي من الفم، هذه أشياء نجسة، هنا إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء عند الحنابلة، الكثير النجس ينقض الوضوء، والقليل منه لا ينقض الوضوء. دليلهم لهذه المسألة قالوا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وجد دلالة منه أنه علل بأن الدم الخارج دم عرق، انتبه لاستدلال حنابلة، الحديث قال إنه دم عرق، لاحظ أنها الآن إيش؟ مستحاضة، يخرج منها الدم. والحنابل يقولون إذا خرج الدم، دم العروق إذا خرج وكان كثيرا والدم نجس عندهم، فإنه ينقض الطهارة. علل هنا بأن الدم الخارج دم عرق، فلو فدل على أن دماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء، ولم يعلل الوضوء لأنه خارج من السبيل. تنبهتم لهذا؟ فهذا هو التعليل. أيضا دليل آخر للحنابلة، روى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. خرجه الإمام أحمد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ متى؟ بعد القيء، والقيء نجس وكثير فيكون ناقضا للطهارة. لكن هذا الدليل يرد عليه أنه مجرد فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة هل تدل على الوجوب؟ نعم، الفعل المجرد منه عليه الصلاة والسلام هل يدل على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب، يدل على ماذا؟ على الاستحباب فقط، يدل على الاستحباب. القول الثاني في هذا الناقض رواية عن الإمام أحمد أن خروج النجس الكثير من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل، ولا دليل على هذا الناقض. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أنه لا يجب الوضوء وإنما يستحب. قال ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، رواه البخاري معلقا. فلو كان خروج الدم ينقض الوضوء لقطع صلاته، أو لبين له عليه الصلاة والسلام ذلك، فدل هذا على أن خروج الدم الكثير من غير السبيلين أو خروج النجس الكثير من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء، لكن الأولى والمستحب أن يتوضأ. ومفهوم قوله كثير، لو أن الخارج يسير هل ينقض الوضوء؟ نعم، إذا خرج نجس يسير من البدن، جرح الإنسان فخرج منه يسير، حتى على المذهب ما ينقض الوضوء. وعلى القول الثاني اختيار شيخ الإسلام لا ينقض لا القليل ولا الكثير. قال وزوال العقل، هذا الثالث من النواقض، زوال العقل أو تغطية العقل. إذا جن الإنسان فقد زال عقله، إذا أغمي عليه أو حصل له سكر فإنه يغطى عقله، أيضا إذا نام فإن العقل يغطى، وسواء كان هذا النوم نوما كثيرا أو قليلا، عفوا، إذا كان زوال العقل بجنون أو بإغماء أو بسكر فإنه لا فرق بين أن يكون ذلك قليلا أو كثيرا، وهذا بالإجماع، لأن هؤلاء لا يشعرون. أما النوم ففيه تفصيل، هل النوم كثير أو النوم قليل فيه تفصيل يأتي. إذا نخلص من هذا أن من جن أو أغمي عليه أو حصل له سكر فإنه ينتقض وضوءه. طبعا لا نتكلم الآن عن السكر، معروف حكمه وأن هذا حرام، لكن الكلام من جهة هل ينقض أو لا ينقض، وهذه مسألة ينبغي أن تتنبه لها. الفقهاء أحيانا يذكرون مسألة يريدون بها جانب ولا يتكلمون عن بعض جوانبها، لأنه يأتي الكلام عليه في أبوابه، ليس الكلام على الحدود الآن حتى نتكلم عن السكر وأنه يحرم إلى آخره. الكلام الآن على مسألة هل ينتقض الوضوء بشرب المسكر أو لا ينتقض، لأن يترتب عليه أحكام غير الحد وغير العقوبة، يعني عند الله عز وجل، فإنه يترتب عليه أنه ينتقض الوضوء فلا بد أن يتوضأ. دليل هذا الناقض ما روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نام أو فمن نام فليتوضأ. أخرجه أبو داود. قال في فيض القدير: العين وكاء السهم، السهم بفتح السين وكسر الهاء، يعني أن العين تحفظ الإنسان من أن يخرج منه شيء من الريح ونحوها إذا كان نائما، أما إذا كان مستيقظا فإنه يعلم وينتبه لنفسه. قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم. هذا عند الحنابلة لا ينقض النوم إذا كان يسيرا في العرف، وكل شيء لم يحد في الشرع فإن نرجع فيه إلى العرف. قال: من قاعد وقائم، يعني ما لم يكن النوم يسيرا من قاعد ومن قائم. نخلص من هذا أن الحنابلة يرون أن النوم لا ينقض الوضوء إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون يسيرا عرفا، الثاني أن يكون من قاعد أو قائم. طيب ما دليلهم على هذا؟ ما دليلهم؟ نعم، قالوا: ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. وهم ينتظرون العشاء كيف؟ جالسين، ليس كذلك؟ طيب ما يتعلق بالقيام، نوم القائم، هذا يحصل أن القائم إيش قد يغفو أحيانا. قالوا: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. الحديث أخرجه مسلم. واضح هذا؟ هذا دليل الحنابلة. القول الثاني في المسألة هو الراجح إن شاء الله، أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته، للحديث المتقدم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إذن الضابط على القول الراجح أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، يعني يحس الإنسان لما نام ثم استيقظ أنه إيش غاب عما حوله فلا يدري ما حصل، فحينئذ نقول إنه قد انتقض وضوءه بهذا النوم المستغرق. وأما الغفوة التي تحصل خفقان الرأس كل هذا لا يضره، وهذا يحتاج إليه كثير من الناس، يحتاجون إليه إذا خاصة في صلاة الفجر وهو ينتظر الإمام، أو في صلاة العشاء أو نحو ذلك، قد تخفق رؤوس المصلين قبل إقامة الصلاة، فهذا لا يضرهم ما داموا لم يغيبوا عما حولهم. ما يشترط على أي حال كان حتى لو كان مستلقيا. قال رحمه الله: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. هذا الناقض الرابع مس الذكر، يعني أن يمس ذكر الآدمي سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة، لكن يشترط أن يكون بلا حائل وأن يكون متصلا، فلا نقض بمس الفرج المنفصل يعني المقطوع لذهاب حرمته بقطعه، أو قبل أي أو مس قبل المرأة بظهر كفه أو بطنه، يعني سواء كان المس بظهر الكف أو كان ببطن الكف فإنه ينقض والكف كما مر معنا أنه من رؤوس الأصابع إلى الكوع. الكوع ما المراد به؟ الذي يلي الإبهام، أحسنت، هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. أما لو مسه بغير اليد كما لو مسه بساعده فهذا لا ينقض، أو مسه بالظفر فهذا أيضا لا ينقض. دليل هذا الناقض حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الإمام أحمد، قال الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. انتبه للألفاظ، الحديث الأول قال من مس ذكره، فالحكم الآن متعلق بأي شيء؟ بالذكر. لكن في اللفظ الثاني من مس فرجه فليتوضأ، ما المراد بالفرج؟ قال في المصباح، المصباح المنير الفيومي رحمه الله، قال: الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر، لأن كل واحد منفرج، أي منفرج أي منفتح، وأكثر استعماله في العرف القبل. القول الثاني في المسألة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ أخرجه أبو داود وغيره. قال الحافظ في التلخيص، أو ذكر الحافظ في التلخيص، أن الفلاس وابن حبان والطبراني وابن حزم صححوا هذا الحديث، وقال ابن المديني هو عندنا أحسن من حديث بسرة. ما هو حديث بسرة؟ فليتوضأ. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء منه مستحب جمعا بين الأدلة بحمل الأمر به على الاستحباب. واضح هذا؟ يعني هناك قال: من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هذا على فرض صحته. لكن لما جاءنا حديث: وهل هو إلا بضعة منك، دلنا على الجواز وأنه لا ينقض، إذن يحمل الأمر هناك على أي شيء؟ على الاستحباب جمعا بين الأدلة. قال: ولمسهما من خنثى مشكل، أي ينتقض الوضوء فيما إذا لمس الذكر والقبل من خنثى مشكل، لأنه لا يخلو إما أن يكون أحدهما، لا يخلو أن يكون أحدهما أصليا قطعا. الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين حاله، والغالب هذا يكون قبل البلوغ، لكن عند البلوغ قد يتبين وقد يستمر الإشكال عنده، قد يستمر الإشكال. ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه في أبواب الفرائض، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يبينون ميراث الخنثى، سواء كان الخنثى المشكل، أما إذا تبينت حاله فإنه لا إشكال حينئذ في أمره. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، أن ينقض أيضا أن يلمس الذكر ذكر الخنثى المشكل لشهوة. هذه المسألة انتبهوا لها، قبل قليل قال: ولمسهما من خنثى مشكل، إذا لمس ذكر الخنثى المشكل وقبله فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. كيف؟ لأنه لا يخلو أن يكون الذكر هو الأصلي أو القبل هو الأصلي والثاني زائد، فحينئذ يلزم أن يكون قد لمس ذكرا أصليا أو قبلا أصليا، هذا واضح. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، يعني ينقض أيضا أن يلمس الذكر ذكر الخنثى المشكل لشهوة. لماذا؟ قالوا لأنه إن كان الخنث المشكل ذكرا فقد مس ذكره ومس الذكر ينقض، وإن كان أنثى فقد لمسها أو فقد مسها لشهوة فينتقض وضوءه بذلك. سيأتي معنا في الناقض الخامس مس المرأة لشهوة عند الحنابلة يعد من النواقض. واضح المسألة هذه؟ هي مسألة نادرة، لكن ترى المسائل النادرة لا تتركها، هذه تفيدك في إيش؟ في فهم المشكلات، يعني تعصف الذهن وتجعل الإنسان ما يترك كلمة من كلام الفقهاء إلا وقد فهمها. فهذه المسألة كما ذكرت لكم. طيب، قال أو أنثى قبله، يعني ينقض لمس الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة. جاءتنا امرأة ولمست قبل الخنثى المشكل لكن لشهوة، ينتقض ضوء هذه المرأة. لماذا؟ قالوا لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، ولا لا؟ مس فرج المرأة ينقض، وإن كان ذكرا فقد لمسته إيش؟ لشهوة، ومس المرأة الذكر لشهوة ينقض ضوءها. فهذه مثل المسألة التي قبلها. وقوله رحمه الله لشهوة فيهما يعود على أي شيء؟ على المسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية. ما هي المسألة الأولى؟ لمس ذكر ذكره، يعني ذكر الخنث المشكل، والثانية لمس الأنثى قبله، يعني قبل الأنثى الخنث المشكل. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا الناقض الخامس، وهو مس بشرة الذكر للأنثى لشهوة ويتلذذ بذلك من غير حائل، فإنه ينقض الوضوء، وسواء أكان أو أكانت هذه الأنثى أجنبية أو من محارمه، كبيرة أو صغيرة، مميزة أو لا. عفوا، إذا كانت مميزة، أما دون المميزة فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن غير المميزة ليست محلا للشهوة. أيضا لو مست المرأة الذكر بشهوة على ما تقدم فإنه ينقض الوضوء. مفهومه أنه لو كان المس لغير شهوة أو بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. دليل هذا الناقض قول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي قراءة أو لمستم النساء، قالوا دل على أن اللمس ينقض الوضوء، لمس المرأة. وقيدوه بالشهوة، قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. خرجه مسلم. ما وجد دلالة، ما انصرف من صلاته، لأن اللمس هنا لغير شهوة، هي كانت تبحث عنه، فوقعت يدها في ظلمة وهي في المسجد، وقعت يدها على قدمه عليه الصلاة والسلام. لا ينقض أيضا مس من سنه دون 7 سنين، فلا ينقض مس الرجل للطفلة الصغيرة التي دون 7، ولا المرأة إذا مست طفلا دون 7 سنين، لأنهما ليسا محلا للشهوة. القول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، وهذا رواية عن الإمام أحمد. ودليل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه الترمذي. ولأن هذا مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضا لبينه عليه الصلاة والسلام لأمته. طيب ماذا نقول في الآية أو لامستم النساء؟ المراد به الجماع كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله مس حلقة دبر، أي وينقض مس حلقة الدبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، قد مر معنا حديث من مس فرجه فليتوضأ. قال لا مس شعر وسن وظفر، يعني لا ينتقض الوضوء بمس سن الملموس ولا ظفره ولا شعره. واضح؟ لو مس شعر المرأة ينتقض وضوءه؟ لا. لو مس ظفرها، لو مس سنها، كل هذا لا ينتقض به الوضوء. قالوا لأنه في حكم المنفصل، لأنه في حكم المنفصل. قال وأمرد، أي لا ينتقض الوضوء بمس أمرد ولو لشهوة. والأمرد هو الغلام الذي لم تنبت لحيته، ولو مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. أي أن مس المرأة بحائل لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس البشرة، وكذا لا ينتقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني انتبه الآن، جاء رجل ومس امرأته، هو مسها لغير شهوة، لكن المرأة حصل منها الشهوة، فهم يقولون إن هذه المرأة ولو حصل منها الشهوة لا ينتقض وضوءها لأنها ممسوسة وليست هي الماسة. قالوا لعدم تناول النص لذلك، ولا يصح قياسه على اللامس لأن فرط الشهوة يكون من اللامس أكثر من الملموس، وهذا محل نظر. وعلى القول الراجح في هذه المسألة لا ترد هذه معنا، ولا لا؟ ما هو القول الراجح عندنا في مسألة مس المرأة؟ لا ينقض مطلقا. كان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وتقبيل المرأة الأصل فيها أن يكون لشهوة. إذن لا من جهة اللامس ولا من جهة الملموس على القول الراجح فإنه لا ينتقض وضوءه. قال وينقض غسل ميت، هذا السادس من النواقض، أي تغسيل الميت مسلما كان الميت أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء. قال في المغني ولا نعلم لهما مخالف من الصحابة. ما المراد بالغاسل للميت؟ قال هو الذي يقلبه ويباشره ولو كان ذلك مرة واحدة، لا من يصب الماء عليه، فإن هذا لا يدخل في المسألة. القول الثاني في هذا الناقض أنه لا ينقض غسل الميت، وهذا قول أكثر العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الموفق بن قدامة رحمه الله هو الصحيح، لأنه لم يرد نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه. يؤيد هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه الحاكم. فقوله حسبكم أن تغسلوا أيديكم يدل على ماذا؟ على أنه ليس من النواقض. لو كان ناقضا لقال حسبكم أن تتوضأوا، فدل هذا على أنه ليس ناقضا. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، هذا السابع وهو أكل لحم الإبل، وهو من الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها. ودليله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، أخرجه مسلم. وأيضا حديث البراء رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، أخرجه أبو داود. إذن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. طيب هل ينقض بقية أجزاء الإبل غير اللحم كالكبد والكرش والمصران والشحم ونحوها؟ الحنابلة يقولون لا نقضى ببقية أجزاء الإبل لأن النص لم يتناولها، لأن النص لم يتناولها وهو خاص باللحم. قال والأمور التعبدية كما مر معنا قبل قليل أنه تعبدي، قال أمور التعبدية لا تعلل ولا يعقل معناها فلا يكون فيها قياس. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد اختارها العلامة السعدي والشيخ ابن عثيمين أن جميع أعضاء الإبل ينقض الوضوء لأن جميع أجزاء الإبل داخلة في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها لا دليل عليه. قالوا أيضا لا يعلم في الشريعة أن حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إما حلال كله وإما حرام كله، وإما موجب لنقض الوضوء أو غير موجب. ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير ما حكمه؟ محرم، مع أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن إلا اللحم، قال أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب هل ينقض شرب مرق الإبل، مرق لحم الإبل؟ ما رأيكم؟ نعم، لماذا لا ينقض؟ نعم يا شيخ لا ينقض لماذا؟ لو قالك قائل أنه لما طبخت هذه اللحمة فائدتها صارت في إيش؟ في المرق، وطعمها في المرق، فلماذا تقول لا ينقض؟ تعبدية، النص جاء في إيش؟ في اللحم ولم يأتي في المرق. طيب اللبن هل ينقض؟ ما ينقض. طيب ما رأيك في حديث البراء رضي الله عنه أنه قال توضأ من لحوم الإبل وألبانها، رواه الشالنجي بإسناد جيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لو لم يأتنا إلا هذا لقلنا إيش؟ يجب أن يتوضأ من ألبان الإبل، لكن في صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث من؟ حديث العرانيين، تعرفونه؟ لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالوضوء من ألبانها، فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. هو يقول لك ما دام أنه حرم لحم الخنزير يعني يحرم الخنزير كله، يعني إذا حرم حيوان حرم كل أجزاء الحيوان، وإذا أبيح أبيح كل أجزاء الحيوان، هذا هو وجه الاستدلال، مع أن الله عز وجل ما ذكر إلا لحم الخنزير. طيب هنا في الحديث لحوم الإبل فيشمل جميع أجزائها، هذا رأي ابن سعدي رحمه الله وابن عثيمين في الرواية الثانية عن الإمام أحمد. نعم، صرفها الأدلة اللي ورد الألبان المرق، هذه مسائل أخرى، ما يتعلق الآن بالمرق ما في دليل على المرق، لا يعد لحما وليس جزءا، المرق ليس جزءا منه، اللبن جاء في نص، ولو لم يأتنا إلا هو لقلنا بالوجوب، لكن جاءنا الصارف في حديث العرني. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت، هذا الثامن من النواقض، يحتاج أن نفهم هذا الكلام لأنه مشكل. كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت، يعني كل ما أوجب الغسل كالإسلام وانتقال المني والحيض والنفاس على ما سيأتي في بابه إن شاء الله، فإنه يوجب الوضوء. بناء على هذا لا بد لمن اغتسل من موجبات الغسل التي ستأتي إن شاء الله أن ينوي الوضوء مع الغسل أو يتوضأ مع الغسل، فهمتم هذا الكلام؟ كل ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، إذا حصل منه موجب من موجبات الغسل فإنه يكون قد انتقض وضوءه. إذن يلزم على هذا أنه إذا أراد أن يغتسل من هذا الموجب كالجنابة ونحوها أن ينوي رفع الحدث الأصغر، هذا معنى كلام المؤلف. لكن اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نية الاغتسال من الحدث الأكبر تغني عن نية الحدث الأصغر، لقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. هل ذكر شيء غير التطهير؟ ما ذكر الوضوء. من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر من الجنابة يغتسل، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، رواه البخاري، قال أفرغه على نفسك، يعني ماء دلو من الماء ونحوه، فهذا دل على أنه لا يجب أن يتوضأ. لكن كونه ينوي نية رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر هذا يرتفع الحدثان بلا إشكال. قال غير الموت، هذا مستثنى مما قبله، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز أن توضئة هذا الميت هذا مستحب، أما الواجب أن يعم البدن بالماء يعني غسلا. المؤلف أسقط الردة، ما ذكر أن الردة من نواقض الوضوء، بناء على ما ذهب إليه من أن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ارتد عياذا بالله ثم أراد أن يرجع إلى الإسلام، الآن لما أراد الدخول في الإسلام هذا يوجب ماذا؟ الغسل، فأدخله من هذا الباب. لكن بعض الحنابلة أو جمع من الحنابلة يذكرون كما ستجدون في دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله يذكر هذا من النواقض، ينص على الردة. ودليل من ذكر الردة من الحنابلة قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال إن أشركت لا يحبطن عملك، والوضوء عمل، فإذا ارتد عياذا بالله حبط هذا العمل فيكون قد انتقض وضوءه. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، يعني عمل باليقين الذي كان قبل طروء الشك، وهو الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية. مثال ذلك إنسان صلى صلاة الظهر، الآن هو متيقن للطهارة، فلما جاءت صلاة العصر حصل عنده شك، هل أحدثت بعد أن صليت صلاة الظهر أو لم أحدث؟ فما حكمه؟ الأصل بقاء الطهارة، اليقين وهو الطهارة لا يزول بالشك وهو الشك في حصول الحدث. طيب العكس، من يعطينا مثال عليه؟ نعم، يعني تيقن أنه أحدث بعد صلاة الظهر، ثم هل توضأت بعد هذا الحدث أو لم أتوضأ؟ فالحكم اليقين وهو الحدث، نقول أنت محدث فتتوضأ. دليل هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سماع الصوت أو وجود الريح هذا إيش؟ يقين. لكن قوله أشكل عليه هذا إيش؟ تردد، شك، فهذا الشك لا يذهب أو لا يزيل اليقين المتقدم بالطهارة. قال فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. تنبه معي لهذه المسألة لأن فيها شيء من الإشكال، لكن تتضح بإذن الله بالمثال. إذا تيقن الطهارة والحدث، تيقن أنه تطهر وتيقن أنه أحدث، وجهل السابق منهما، هل الحدث هو الأول فأكون الآن متطهر أو الطهارة هي الأول فأكون الآن محدث؟ قال فهو بضد حاله قبلهما، يعني إن علم الحال. فإن كان قبلهما قبل هذا التردد متطهرا فهو الآن محدث. انتبهوا، قال فهو بضد حاله قبلهما، وإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث. قلت لك هذه ما تتضح إلا بمثال. مثال ذلك: شخص تيقن أنه حصل منه طهارة وحدث في الساعة الواحدة، يقول أذكر في الساعة الواحدة ظهرا أنني تطهرت وأحدثت، لكن لا أدري أيهما المتقدم. طيب نقول أنت قبل الساعة الواحدة ظهرا ما كانت حالك؟ قال أنا مصلي الظهر. إذن كانت حاله أنه متطهر. نقول أنت الآن إيش؟ محدث. كيف محدث؟ طيب لو مشينا على القاعدة، هو الآن تطهر لصلاة الظهر، ثم في الساعة الواحدة حصل منه طهارة وحصل منه حدث، إذن هو الآن تيقن حصول الحدث ولا لا؟ تيقن. طيب الطهارة هذه هل كانت سابقة أو غير سابقة؟ هذا متردد فيه، مشكوك. إذن نقول طهارتك قد زالت وأنت الآن محدث. عكس المسألة، واضح المثال هذا أو لا؟ طيب إن كان قد علم أنه قبل هذا الشك محدث، قبل قليل علم قبل الشك أنه متطهر، يعني كما لو قال أنا بعد ما صليت صلاة الظهر أحدثت في الساعة 12:30 متيقن، لكن لما جاءت الساعة الواحدة حصل مني حدث آخر وحصل مني طهارة، لكن لا يدري أيهما السابق، فما حكمه الآن؟ نقول أنت الآن متطهر، يعني بضد حالك قبل الشك. لماذا؟ لأن الحدث مستمر عندك، أنت كنت محدثا ثم أحدثت ثم حصل منك ماذا؟ حصل منك طهارة، فهذه الطهارة ترفع الحدث السابق. هذه مسألة ترى قد لا تتضح مباشرة، لكن أعد النظر فيها وتأمل، وهي مشروحة لو رجعت لحاشية بن قاسم مع شرح أو على شرح البهوتي للزاد تجدها إن شاء الله تعالى بينة. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف. يحرم على المحدث أن يمس المصحف أو يمس بعض المصحف أو حتى حواشي المصحف أو جلد المصحف المتصل به، بل حتى البياض الذي يكون في أوراق المصحف، لأن هذا كله مما يشمله اسم المصحف ويدخل معه في البيع، فلا يجوز للمحدث أن يمسه، لكن له أن يحمله بعلاقة أو يحمله في كيس أو كما يذكر الفقهاء في كمه. وش معنى في كمه؟ كانت الأكمام عندهم إيش؟ واسعة، يضعون فيها بعض الحوائج، يضعون فيها الكتب، فإذا حمله في كمه فلا بأس لأنه لم يمسه. أيضا له أن يتصفحه بعود أو يلبس قفاز ويتصفح المصحف، لا حرج في ذلك لأنه مسه من وراء حائل. دليل ذلك قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية مختلف في الاستدلال بها على هذه المسألة، لكن جاء حديث أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني وغيره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تحريم مس المحدث حدثا أصغر للمصحف قد جاء عن جماعة من الصحابة لا يعرف لهم في ذلك مخالف، إذن يحرم عليه إذا كان محدثا الحدث الأصغر، بل والحدث الأكبر من باب أولى أن يمس المصحف. هل يدخل في ذلك كتب التفسير؟ قال: كتب التفسير لا بأس بمسها. طيب انتشرت الآن كتب تفسير عبارة عن مصحف والتفسير على الحواشي، يقال ينظر في هذا للأغلب، فإن كان التفسير هو الغالب فحكمه حكم كتب التفسير يجوز مسها للمحدث، وإن كان المصحف هو الأغلب فالحكم للمصحف لا تمس إلا بطهارة. سم تفسير ينظر فيه ينظر الأغلب. إن كانت يعني الكلمات التفسير أكثر من كلمات المصحف فإنه حكم التفسير. قال والصلاة يحرم على المحدث أيضا أن يصلي، وهذا واضح سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، هذا ما دام قادرا على الطهارة. أما العاجز كالمريض الذي ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع الحركة تعذر عليه رفع الحدث، فهذا يصلي على حاله وصلاته صحيحة. دليل هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم. أيضا والطواف يحرم على المحدث الطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أخرجه الترمذي. هذه المسألة محل خلاف كبير يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من كتاب المناسك. نعم.